حصريا على موقع djkimo.com. وانا بعدك بيعاني الدنيا، وفي بعدك مش عايش ثانية غير وانا وياك. ده في قربك فسرت حياتي، وعرفت انا قيمة حكاياتي. في عيونك شفت كمان ذاتي، نفسي ابقى معاك. هو انا غلطان اني بحبك؟ هو انا غلطان؟ طب ليه الهوى ودع قلبك؟ فين حب زمان بقى؟ فعلا كل اللي ما بينا بقى ماضي وكان. هو انا غلطان تمشي وتسيبني لوحدي؟ ده انا عايزك تبقى خلاص سندي، ده انا عمري فداك. مش قادر اغير ايامي بعد ما صدقت في احلامي اني هشوفك يوم قدامي واعيش في هواك. هو انا غلطان اني بحبك؟ ودع قلبك؟ فين حب زمان بقى؟ فعلا كل اللي ما بينا بقى ماضي وكان. هو انا غلطان اني بحبك؟ هو انا غلطان؟ طب ليه الهوى ودع قلبك؟ فين حب زمان بقى؟ فعلا كل ما بيننا بقى ماضي وكان. حصرياً على موقع DJKimo.com.